حوار خاص جدا جدا جدا مع تارك للصلاة. أحبابي، أنا من البداية هوجه الكلام طبعا النهاردة لتارك الصلاة، هقول له والله أنا بالفعل بحبك جدا وحريص عليك جدا وخايف عليك جدا. أنا قطعت النهاردة السلسلة الخاصة بمدرسة الربانيين، الناس اللي خلاص عدت مراحل كبيرة جدا وأصبح بالفعل قريبة من الله سبحانه وتعالى، علشان النهاردة أكون معاك أنت بالذات، لأن أنا عارف والله أن أنت بتحب ربنا كويس جدا، وعارف أن أنت بتتمنى أنك دايما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ولكن في كتير من الأمور، كتير من الأحوال والظروف بتكون ضدك، فبالتالي أنت بتترك الصلاة، ممكن يكون أصحابك، ممكن يكون عمل إلى غير ذلك. فأنا أحاول النهاردة أن احنا نتكلم مع بعض وحوار خاص بيك أنت أو بيك أنت، ونبدأ نسأل أنفسنا النهاردة، احنا ليه مش بنصلي؟ احنا ليه مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي أفاض علينا بالنعم مش أهل إن احنا نشكره سبحانه وتعالى على كل هذه النعم؟